قال وسمى الله فرعون وعادا طغاة وقال في ثمود في صيحة ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قال وقد حده ابن القيم, حد ابن القيم عمل له حد عرفه. قال وقد حده ابن القيم رحمه الله بحد جامع فقال في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 54 أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول, تنبه إن الكلام ليس في الحاكم فقط, من تحاكم, من توجه في قضية لحاكم يحكم بغير ما أنزل الله, هذا نوع. والنوع الثاني الحاكم الذي نصب نفسه للحكم بغير ما أنزل الله, هما نوعان, فافهم كلام أهل العلم. قال أخبر سبحانه أن من تحاكم, هذا هو من؟ الشخص الذي عنده قضية, أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه, فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع, من معبود أو متبوع أو مطاع, ما تجاوز به العبد, يعني قام العبد بأن تجاوز الحد في هذا الشخص, سواء كان هذا الشخص ادعى ذلك تمام أو لم يدعه, لكن إن لم يدعه لا نستطيع أن نطلق عليه طاغوتا وهو الكارث. قال فطاغوت كل قوم, من هو؟ شرح هذا التفصيل المسألة, من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. طيب هنا يقول قائل هم يتحاكمون إلى القاضي الشرعي الذي يحكم بالشريعة ويتحاكمون غير الله ورسوله, نقول هذا جهل وهذا غباء. لماذا؟ لأنه إذا ذهب يتحاكم إلى عالم من علماء الشريعة أو يتحاكم إلى قاض شرعي يحكم بالشرع فقد تحاكم إلى حكم الله ورسوله, لأن أحكام الكتاب والسنة لن تظهر إلا بمن يطبقها, كما قال أهل كما قال بعض أهل العلم في خطبته, قال عن أهل العلم قال بهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذا واضح؟ يعني حد الزنا في القرآن, حد السرقة في القرآن, من الذي يطبق ويحكم به؟ الحاكم الشرعي, سواء كان حاكما شرعيا عالما قاضيا مفتيا. واضح؟ قال فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. الطواغيت الآن كثيرة, القضاة طواغيت, المحاكم التي نصبت مضاهية ومنافسة, بل لا أقول منافسة لأنه ما يوجد غيرها, ما يقال عندك الآن محاكم شرعية ومحاكم وضعية, لا, هذا كان في بداية فرض القانون الوضعي على أهل الإسلام في فترة الاحتلال الغربي النصراني لبلاد المسلمين. بدأوا أولا بإزالة القضاء الشرعي, كيف؟ قاموا بعمل ما يسمى المحاكم المختلطة, يكون فيها أعضاء قانونيون وأعضاء شرعيون, فإذا وفد الرجل لرفع القضية سألوه أتريد أن تتحاكم إلى الشرع الشريف أم إلى القانون المنيف؟ كبرت كلمة أن تخرج من أفواه. فعلى حسب ما يريد الشخص يحكمون بينه. ثم بعد ذلك قالوا ندمج القضاءين, فدمجوا القضاءين وجعلوهما قضاء واحدا ويستشار القاضي الشرعي والقاضي القانوني, ثم بعد ذلك ألغوا القاضي الشرعي وحصروه فقط في بعض المسائل كأحكام الطلاق والزواج, ويا ليتهم تركوها كما هي, لا, بل تدخلوا فيها فأخذوا ما وافق أهواءهم وتركوا ما خالف أهواءهم, فكان حالهم كحال أهل الياسق, لأن الياسق جمع من ملة الإسلام ومن ملل أخرى, فكان ما أخذوه لم يأخذوه لأنه قول الله جل وعلا, إنما أخذوه لأن وافق أهواءهم, وكان ما تركوه تركوه مع علمهم بأنهم من أمر الله وحكم. ثم بعد ذلك صار الأمر إلى ما ترى اليوم, فالمحكمة نفسها محكمة طاغوتية، والحاكم فيها وهو القاضي طاغوت من الطواغيت، والذي ينفذ حكمه من ضابط أو غيره طاغوت أيضا من الطواغيت. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، كاتباعهم للكهان، اتباعهم لمشايخ الطرق، اتباعهم لمشايخ القبائل. تجد كثير من الناس يتبع الآن كبير العائلة ولا ينظر إلى قوله هل هو باطل أم لا، فما قضى به كبير العائلة أو قضى به كبير القبيلة فهذا هو الحق ولا يجوز رده أيا كان قضاءه، حتى ولو كان مخالفا للشرع. ويقول لك نعمل مجلس عرب ويجلس مجلس العرب يحكم فيه كبيرهم بهوى لا يلتفت إلى حكم شرعي، ولو كان يلتفت لحكم شرعي بدل مجلس العرب كان قالوا نجلس للتحاكم عند عالم من العلماء، لكنهم لا يلتفتون إلى هذا. قال: فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله أكثر أبركة يقول: أما قال بعد ما ذكر كلام عمر رضي الله عنه وكثير من المفسرين وكلام أهل العلم الذي سقناه في بيان أنواع وأفراد الطاغوت، قال رحمه الله: فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، هذا أول نوع، وكل رأس في الضلالة في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، وكل رأس في الباطل في الضلال والباطل يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا، هذا كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البطين مفتي الديار النجدية في عصره، قال: ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، هذا اسمه إيش؟ طاغوت. طاغوت. قال: ويشمل أيضا الكاهن والساحر وسدنته الأوثان الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم، سدنة الأوثان الذين يجلسون على صندوق النذور ويحكون الحكايات، والقائمون على الأضرحة والقبور يبنونها ويشيدونها ويسترونها ويعملون لها الموالد وغير، هؤلاء طواغيت، هؤلاء طواغيت كفار بالله تبارك وتعالى. قال: ويشمل أيضا الكاهنة لأنه يدعي علم الغيب ويحكم بين الناس بهواء ويدعي أنه يخبر عما في الضمير، والساحر لأنه يعبد غير الله بالاستعانته بالجن وصرف عبادة لهم وتعبيد الناس للجن، تعبيد الناس للجن أن يبث في نفوسهم أن الجن لهم سيطرة وسطوة وحكم. قال: ويشمل أيضا الكاهرة والساحرة الكاهنة والساحرة وسدنة الأوثان قال: ويشمل أيضا الكاهن والساحر وسدنة الأوثان الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب، أو من فعل الشياطين ليوهم الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده فيوقعوهم في الشرك الأكبر وتوابعه. قال: وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان، فهو الطاغوت الأكبر، فهو الطاغوت الأكبر. آخر ما ننقل ما ذكره محمد حامد الفقي في حاشيته على فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، قال: الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله، وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشياطين من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. وقال: ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه، لأنها تصد الناس عن التوحيد، تبيح الشرك وتلزم الناس به، وتمنع التوحيد وتحاربه، فيسنون القوانين لحرب الموحدين، هذا في باب التوحيد. ثم هي تمنع الناس وتصدهم عن النظر في الكتاب والسنة وتطبيق أحكام الله في الدماء والأموال والأعراض. أيضا هي تحرم الحلال وتجرم فاعله، وتحلل الحرام وتؤمن فاعله، وترفع عقوبة الله وحد الله عنه. وهذا كل ردة صريحة، بل الواحدة من هذه المسائل ردة مستقلة. هذا واضح؟ قال: ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها، والقوانين نفسها طواغيت وواضعوها من وضع القانون، ومروجوها من يروج للقانون ويثني عليه ويقول دولة القانون، نتحاكم إلى القانون ومرد الأمر إلى القانون، ومروجوها طواغيت أيضا. كل هؤلاء طواغيت كفار، لأنهم يروجون للكفر. قال: وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه، فهو طاغوت. وهذا الأمر أمر ظاهر من أدلة الكتاب والسنة. فالقانون طاغوت، واضعه طاغوت، مروجه طاغوت، الذي يحكم به طاغوت، المنفذ له طاغوت، هؤلاء كلهم كفار بالله تبارك وتعالى. الذي يتحاكم إليه أيضا كافر بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا، وهذا ظاهر في القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكيف يتحاكمون إليه؟ أمر أن يكفر به فكيف يتحاكم؟ والكفر به في الآية معنى ماذا؟ ترك التحاكم له واعتقاد بطلان التحاكم له، أليس كذلك؟ أما أن يعتقد بطلان التحاكم إليه ثم هو يتحاكم إليه، ما أتيت بجديد؟ يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا، فهذه مناقضة لهذا، صحيح ولا لا؟ نعم. القوانين كثيرة ورؤوس خمسة: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا، قوله تعالى الشيطان. نعم، وقد ذكرنا هنا أن الشيطان هو أول رأس في الطواغيت، وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله لما قال: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك، كذلك عباد الشيطان الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، والشمس والقمر والأصنام والأحجار لا تسمع، إن تدعوهم لا يسمع دعاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل. وقال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن لمن وقعت هذه العبادة؟ وقعت للشيطان الذي زين لهؤلاء وملأ قلوبهم بأن هذه الأصنام صور وروحانيات لأصحابها، فإذا توجهتم لها بالعبادة وصرفتم لها جزءا من العبادة نقلت الروحانيات لأصحابها هذا الأمر وهذا التعظيم وهذا العبادة، فيشفع لكم عند الله سبحانه. الذي وضع هذه العقيدة الفاسدة الكفرية والذي ملأ قلوب الناس بها هو من؟ هو الشيطان. فلما امتلأت القلوب وعبدوا الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئا ولا تدري بما يجري حولها، كانت العبادة في الحقيقة لمن زين ذلك، وهو الشيطان، وهو الشيطان الذي زين هذه العبادة. قال: وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته، والذي أمره بعبادته في الحقيقة ليس هو المسيح. المسيح ما أمر الناس بعبادته، لكن الذي أمر بعبادة المسيح هو من؟ الشيطان. والذي زين عبادة المسيح هو من؟ هو الشيطان. والذي شبه على النصارى هو الشيطان. فلما عبدوا المسيح باعتقادهم أنه أمرهم، ما كانت عبادتهم للمسيح، إنما عبادتهم لمن أمرهم، والذي أمرهم هو الشيطان الرجيم. قال: وإنما عبد الشيطان فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله عيسى يعني. فيدل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. وهذا ظاهر معلوم، وهذا أمر ظاهر ومعلوم، أن رأس الطواغيت هو الشيطان. ولذلك من اقتصر على تعريف الطاغوت بالشيطان فقد جاء بالأصل، مثل عمر رضي الله عنه قال: الطاغوت والشيطان، والشيطان وأفعاله واعتقاداته التي يبثها في الناس وأفعاله التي يفعلها. فكل من عبد غير الله فهو في الحقيقة عابد للشيطان. هذا أول أنواع الطواغيت وأول رؤوسها. والشيخ هنا قال: الطواغيت كثيرة، لا يمكن حصرها، لكن لها رؤوس. أول هذه الرؤوس الشيطان. نعم. الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا قال يتحاكم إلى الطاغوت، سبب نزول الآية ما ذكرناه أن رجلا من المنافقين من ينتسبون للإسلام ورجل من اليهود جرت بينهما خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أنه لا يحيف ولا يقبل الرشوة. وقال المنافق: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، لأنه يعلم أن كعب بن الأشرف يأخذ الرشوة ويحيف في حكمه، يعني يحكم بغير الحق. فكعب بن الأشرف طاغوت وحكمه طاغوت. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني يريدون التحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا بالكفر به. فتحصل من هذا ماذا؟ أن من تحاكم إلى الطاغوت فقد عبد، من تحاكم إلى الطاغوت فقد عبد، والطاغوت كافر من باب أولى. هذا واضح؟ لذلك قال الشيخ الحاكم الجائر، الجائر الذي تجاوز حده فغير أحكام الله تعالى، وعلى هذا القاضي، القاضي الذي يحكم بالقانون الوضعي قاض جائر، غير أحكام الله. وهنا قد يقول قائل هو لم يغير، إنما وجد قانونا فحكم به. قلنا أنه عندما حكم غير، غير، لأن حكم الله في الزاني الجلد أو الرجم، وهو وجد زانيا أمامه فقال هذا الزاني يحكم عليه بثلاثة أشهر سجن، أو بأربعة أو سنة أو نحو ذلك، أو يخرجه براءة، وهو زان وثبتت عليه هذه الجريمة وجب عليه الحد. أيضا يقول السارق حده قطع اليد، يقول لا، السارق يأخذ سنة سجن أو ستة أشهر. كذلك شارب الخمر، يقول لا، هذا يحكم عليه بثلاثة أشهر أو ستة أشهر. هو غير عندما نطق بهذه المادة التي وضعها الزنادقة قبله والكفار، غير حكم الله جل وعلا من الجلد أو الرجم أو القطع إلى السجن أو التغريم أو نحو ذلك من العقوبات. فمن أين جاء بهذا؟ غير حكم الله جل وعلا، جار على حكم الله فبدله بغيره. هذا واضح؟ وأسوأ من هذا وأخبث وأضل هو من يشرع الكفر، الذي يسن القانون ويشرع القانون ويشرع الدستور وينظمه ويكتب مواد، هذا أسوأ وأخبث وأشد كفرا وردة. هذا واضح؟ والجميع على الردة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وقد بينا، قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهنا قد يقول قائل الإرادة في الآية معناها الاستحلال، وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه كعادة اليهود. والسبب في ذلك أن سبب نزول الآية لم يكن في الاستحلال، إنما كان في مجرد العمل الفعل بالجوارح. فإن اليهودي قال نتحاكم إلى محمد، والرجل المنافق الذي ينسب الإسلام قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. هذا واضح؟ فلم يقل هذا حلال أو هذا إيه ليس بحلال، إنما قال وفعل بالجوارح فحكم الله عليه. الأمر الثاني، لو أننا قلنا بأن الإرادة هي الاستحلال فيكون معنى الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يستحلون التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويستحل الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أفرأيتم تأويلا أفضل من هذا؟ يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بماذا؟ بأن يزين لهم التحاكم إلى الطواغيت وترك التحاكم إلى الله ورسوله. هذا هو ما يفعله الشيطان، لا أنه يستحل. الأمر الثاني، لو قيل يستحلون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لكان معنى أن مجرد الإيمان بالطاغوت كفر، بصرف النظر عن ذكر مسألة التحاكم من غيرها، لأن التحاكم فعل جارحة، فإذا كفرهم بالاعتقاد لم يحتج معه إلى عمل. فتنبه لهذا. بمعنى من أحب دين الكفار يكفر أم لا؟ يكفر. طيب، هل عندما يقال من خرج في جيش الكفار نصرة لهم على أهل الإسلام كفره ها هنا كفر اعتقاد أم عمل؟ هو كفر عمل. لماذا؟ لأنه يكفر إذا خرج في جيش الكفار، لكن لو قيل يكفر إذا أحب الكفار أو أحب دين الكفار، فمجرد وجود محبة دين الكفار يكفر بها وإن لم يخرج ولو كان نائما في بيته. فإذا كان الكفر معلقا باعتقاد القلب فلا يذكر عمل الجارحة في هذا الموطن. واضح؟ عمل الجارحة أنهم تحاكموا، ذهبوا وتحاكموا، هذا واضح؟ فلو كان الكفر بالاستحلال لما ذكر عمل الجارحة أصلا، لكنه ذكر عمل الجارحة ليبين أنهم بمجرد العمل يكفرون، بمجرد التحاكم إلى الطاغوت الذي أعلن أنه يحكم بغير ما أنزل الله، فمجرد العمل كفر والعياذ بالله. هذا واضح؟ والطاغوت الذي نصب نفسه حاكما بغير ما أنزل الله يكفر من باب أولى، إذا كان من يتحاكم له راضيا يكفر، فما بالك به هو. والطاغوت في الآية هو كعب بن الأشرف وكل من كان على طريقته. وكعب بن الأشرف كان على دين أم على غير دين؟ كان يهوديا، وكان رجلا فصيحا، وكان أخواله من طي، وكان عربيا، وكان قد قرأ التوراة، هذا واضح. وكان له قبل الإسلام نوع حكمة وقراءة للكتب، كتب اليهود، فكان يحكم بينهم بما يراه صوابا، ومع ذلك حكم الله بأنه طاغوت كافر، فما بالك بمن لا يرجع إلى ديانة في حكمه أصلا؟ ما بالك بمن يرجع إلى الأقوال الملفقة المزورة من أقوال الكفار والزنادقة والمرتدين ومن أقوال الشواذ فكريا ونفسيا؟ ما بالك بمن يرجع إلى الأقوال التي تصادم وتحرم وتجرم شرع الله؟ ما بالك بهذا؟ إذا كان كعب بن الأشرف وهو يهودي وكان من عظماء اليهود وأحبارهم وكان من أكابرهم وكان يحكم بين الناس بما يراه أنه حق ولا يتقيد بحكم الله وشرعه، لا يتقيد، هذه نقطة مهمة، فالحاكم لا يطاع إلا إذا كان متقيدا بحكم الله ورسوله، فإن خالف حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله وجعل ذلك شعارا له وجعل ذلك قانونا وتشريعا عاما ولو في مسألة واحدة فقد كفر بما أنزل على محمد وارتد عن دين الإسلام، لأنه شرع وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله، فليعلم. نعم. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت، سواء حكم في مسألة واحدة أو جعل ذلك تشريعا عاما، لكن من جعل ذلك تشريعا عاما فهو طاغوت كافر، ومن حكم في مسألة واحدة في قضية معينة وهو يعتقد أنه ظالم لرشوة أو لطلب الدنيا أو لمجاملة أحد الخصمين لقرابته ونحوه، فهذا طاغوت غير كافر. طيب، لماذا قلنا هذا طاغوت؟ لأنه في نفس الأمر تجاوز أمر الله وخرج عن الحد المقدر، طب لماذا لم نقل غير كافر؟ لأنه يرجع في الحكم العام إلى الشريعة، هذا أولا. الأمر الثاني لأنه يقر في أن القضايا هذه حكم وحكم الشرع. يعني إيه؟ رجل أحضر قاضي من القضاء، أحضر له هذه الصورة، أحضر له قريب من أقاربه زنا وهو محصن، حده ماذا؟ الرجم. هذا هو الذي يحكم به هذا القاضي دائما. طيب هذا قريبه ماذا يصنع؟ بدأ لا يقول ليس حده الرجم، لو قال ليس حده الرجم فهو مرتد، إنما يقول ماذا؟ حيثيات الحكم يبطلها، يبطل حيثيات الحكم. افهم هذا، حيثيات الحكم ما هي؟ مناطات الحكم بلغة الفقه، يعني يبطل الأدلة على أنه زان. يأتي أولا يقول من الذي شهد عليه؟ شهد عليه فلان أربعة. طيب نعم، هذا الشاهد الرابع ليس عدلا. لماذا؟ هذا الشاهد الرابع شهد زورا في قضية ولا يكون قد شهد زورا، واضح؟ طيب يا عمي أحضرنا لك أربع شهود كلهم عدول، ما عندك شيء. قال طيب أربع عدول عندكم شهود؟ نعم. وهو زنى؟ نعم. طيب هو فاقد الأهلية، لماذا؟ يوعز لابن عم آخر يقول له هات له شهادة إن هو مجنون أو إن هو مريض نفسي، تمام؟ واضح؟ يحضر له شهادة فهو مجنون، درى عنه الحد ولا لا؟ هل أنكر حد الله تبارك وتعالى؟ هل يسوى بين هذا القاضي يا معشر العقلاء وبين القاضي الذي يرى أنه ما يوجد شيء اسم الرجم ولا الجلد؟ هل يسوى بين هذا القاضي يا معاشر المسلمين وبين رجل وقاض آخر يرى أن الزنا حرية شخصية؟ هل يسوى بين هذا القاضي الذي يرى أن الرجم حد من حدود الله وبين القاضي الآخر الذي يرى أن الزنا لا يفصل فيه إلا برقم المادة ورقم القانون من قانون العقوبات؟ هل يسوى بين هذا القاضي الذي يقول بأن حد الزنا هو ما ورد في الكتاب والسنة وبين القاضي الآخر الذي يقول بأن حد الزنا ليس هناك حد له، إنما هناك قانون ويمكن التعديل بالمذكرة الفلانية وقرار محكمة النقض وبحكم الدستورية العليا إنه يعدل حد الزنا بدل ما كان يجوز لأي أحد أن يرفع التقاضي في أمر الزنا؟ الآن صار الزنا ما يجوز إلا أن يرفعه أحد الزوجين، وأن تكون أما إذا كانت بكرا فما يجوز هذا إلا لولي أمرها إذا كانت أقل من 21، فإن كانت تحت 21 يرفع ولي الأمر الحكم ويشتكي. سبحان الله العظيم، الزنا لما عرفوه في قانونهم حتى يعلم أن من يقول بأن تحكيم القوانين كفر دون كفر، هؤلاء أقوام عزلوا عقولهم وأخذوا أقوال السلف فوضعوها في غير موضعها، وأنهم قوم قالوا قولة حق أريد بها الباطل. لما عرفوا الزنا في قانون العقوبات قالوا الزنا هو مواقعة أنثى بغير رضاها دون 18 عاما. برضاها، مواقعة أنثى برضاها دون 18 عاما. طب هذا بالله العظيم فوق 18 عاما، بالله العظيم هذا الكلام إن لم يكن مصادما لدين الله ما هو؟ الله جل وعلا بين الزنا في كتابه، وبين الزنا في سنة النبي عليه السلام، وبين الحد وأمر أمر بأن يطبق الحد. ثم يأتي شخص يقول لا، هذا ليس هو الزنا، أنا لي توصيف آخر غير هذا التوصيف القرآني، ووصف الزنا بكذا وأجعل عقوبته إما الحكم من سجن 6 أشهر إلى 3 أعوام. في قانون العقوبات أنه لا يجوز رفع التقاضي في مسألة الزنا مثلا إلا إذا زنت المرأة في منزل الزوجية، ويكون هذا حقا للزوج أو للزوجة إذا زن الرجل. نعم نسأل الله العافية والسلام. إن الزوج له الحق أن يتصالح، حدود الله فيها تصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح، يقول إذا بلغ الحد السلطان تمام فلا شفاعة، وضق مباشرة. وهم يقولون يتصالح حتى لو كان الحكم نهائيا ويخرج الزوجة وهي زانية وثبت عليها وصدع على حكم نهائي. أي دين هذا مع من يقول إن هذا كفر دون كفر؟ والله هذا دين الكفار. لقد نجانا الله عز وجل، نجانا برحمة من هذه الزندقة والردة، صلى الله العافية والسلام. هؤلاء اعتقدوا في مسألة تحكيم القوانين عقيدة ليست موافقة للواقع، سحبوا هذا الحكم على صورة غير موجودة في الواقع، لذلك جعلوا هذا هو الأساس. بمعنى أن هذه المسألة وهي مسألة تحكيم القوانين، قالوا أن فرض المسألة أن الحاكم أو القاضي يحكم بالقوانين الوضعية ويقول أنا لا أستحل الحكم به ولا أفضلها على الدين ولا أساويها مع الدين ولا أقول يجوز أن يحكم بها ويترك الدين. طيب هذا كله موجود أصلا، لكن خلينا معهم للآخر. ثم بعد ذلك إذا سألته قال أنا ظالم وأنا عاصي وأنا مذنب وأنا أستغفر الله من هذه الكبيرة. طيب هذه الصورة العقلية إن سلمنا جدلا بأنها هي التي يقال فيها كفر دون كفر، ولا نسلم حتى هذه الصورة يكفر فيها، لكن خلينا معهم. إن سلمنا بأنها كفر مخرج من المن، بأن هذه كفر دون كفر، أين هو القاضي وأين هو الحاكم الذي يقول هذا الكلام؟ دلونا عليه. أما أن تصدروا حكما على مسألة عقلية ثم تسحبوا هذا الحكم على المرتدين الذين يحاربون دين الله جهارا نهارا ويردون أحكامه ويستهزئون بشرعه ويبطلون أوامره ويحلون الحرام ويحرمون الحلال ويدعون للديمقراطية ويجعلون الدستور هو الأصل الأساسي في الحكم ويجعلون القانون هو الذي ينبغي ولا يجوز أن يرد الفصل في النزاعات لغيره، هؤلاء عندما تسألهم يقول لك أنا مذنب وعاصي ومقصر، ولا يقول افتحوا السجن وادخلوه السجن، عندنا قانون مكافحة الإرهاب ينظمونه لمن يطالب بتطبيق الشرع، أو حتى يفكر في ذلك، لا بل حتى من يظهر عليه سيمة التدين قد سنوا له قوانين بأنه إذا ظهرت له لحية وظهر أنه يقصر الثوب وظهر أنه يتكلم عن التوحيد أو ظهر أنه يقول تطبيق الشريعة، هذا يفتح له نيابة خاصة، نيابة خاصة لمكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب، ولا حرمة له حتى الحرمة الآدمية. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذا ما يعرفونه، يهان ويقتل ويهجر وتنتهك أعراضه ويفسد عليه ويؤذى ويضرب ويقتل ويجلد ويحاكم ويحارب لأنه طالب بشرع الله. هؤلاء كفر دون كفر. إذا كان هذا الفعل ما صنعه إلا فرعون فكيف يكون هذا؟ قال الله تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، أهل التوحيد في عصرهم وهم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبب هذا الخلل يا أيها الإخوة هو أن من ينسبون للسلفية في عصرنا عظموا الرجال أكثر من تعظيم دين الله، أغمضوا أعينهم عن الواقع، أخذوا حكما خياليا، سحبوا هذا الحكم الخيالي على الواقع. ليس بين الحكم الخيالي وبين الواقع أي صلة نسب ولا سبب. وإذا تكلمت عرف قالوا لك لا هذه فتوى الألباني، والألباني ما عرف الإسلام أصلا، هذه فتوى ابن باز وهذا حاكم سلاطين، قاضي سلاطين. هذه حقيقة يا أخواننا، والله الذي لا إله غيره مهما جاملت أنت ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا كان فعل الحكام الآن والقضاء ليس هو فعل كعب بن الأشرف، فما هو فعل كعب؟ وما هو فعل الحكام؟ بل ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو طاغوت الحكم إذا كان ما يجري ليس طغيانا على الله في حكمه، إذا كان تعطيل الشريعة وتحليل الحرام المجمع عليه وتحريم الحلال المجمع عليه وتبديل الدين، وإذا كان حرب الشريعة وإظهار ردها علانية وإظهار أن هذه القوانين وهذه الدساتير هي أكمل ما توصل إليه العقل البشري، إذا كان هذا ليس هو الردة فما هي الردة؟ أفتون مأجورين، ما هي الردة أصلا؟ إذا لم يكن هذا هو الكفر فليس في الدنيا كفر. لكن لما عظم هؤلاء، عظم هؤلاء وهناك شهوة أخرى باطنة، هي ماذا؟ هي محبة الرجل أن يتدين ولا يؤذى، يريد أن ينال خير الدنيا وخير الآخرة، يريد أن يعيش في الدنيا عيشة عرفجة ويدخل الجنة سالما. وعرفجة مثل يضرب، أن رجلا كان جائعا وأصابه العطش حتى كاد أن يموت، فمشى فلما جلس تحت شجرة وجد طعاما فأكل حتى شبع وشرب حتى شبع ثم نام في ظل الشجرة فمات. فمر عليه بعضهم فقال: يا ليتني أموت ميتة عرفجة. ذلك مبلغهم من العلم. وقد تموت البهائم بشما، البهيمة تموت بشمان من كثرة الأكل والشرب. فيتمنى بعض الناس هذه المعيشة، أن يعيش يتدين ولا يؤذى، يأكل يشرب ينكح يجمع المال يحوز الدنيا ثم يوم القيامة يدخل الجنة. هذا قول المشركين الأوائل لما قالوا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني حتى في الدنيا يتمتع بكل ما يشتهي ويتدين وكوع التوحيد. وعندما تتأمل هذا يقول له: هذا ما يكون أصلا إلا لغير المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وليس معنى هذا البحث عن هذه البلايا، نسأل الله العافية، لا، إنما معنى هذا أن توقن أنك إن لم تبتلى فلتشك في طريقك ولتعلم أنك على خطر. لا، قد ابتلى الله عز وجل من هو أجل عنده منك ومن هو أحب إليه منك. ابتلى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ابتلى الصحابة، ابتلى غيرهم. أفأنت أفضل من هؤلاء أم أنت على طريق غير طريقهم؟ لا شك إن في خلل في المسألة. فيأتي الرجل متدين ملتحي يريد أن يلتحي يطبق السنة، ينطق بالتوحيد، يطعن على أهل البدع والأهواء ويطعن على عباد القبور، ويريد أن يأمن من كل شر، فيعمل إيه؟ يقول: لا.